بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: كتاب الزكاة. والزكاة في لغة العرب هي النماء والزيادة. الزكاة في لغة العرب هي النماء والزيادة، فيقال زكى الزرع، زكى الزرع إذا نما وزاد. فالزكاة فيها النماء وفيها الزيادة، وهذا شرط مجمع عليه بين الفقهاء، فإن المال إذا لم يكن ناميا زائدا لا يزكى. فإن المال إذا انتفى منه النماء والزيادة لا يزكى بالإجماع، وهذا مر معنا لو تذكرون في زكاة الحلي، في زكاة ماذا؟ الحلي، وتكلمنا على هذه المسألة. الزكاة مأخوذة من هذا المعنى، النماء والزيادة، لهذا أجمع الفقهاء على أن المال إذا لم تحصل فيه الزيادة ولم يحصل فيه ماذا؟ النماء، فإنه لا زكاة ماذا؟ فيه، لا زكاة ماذا؟ فيه. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة، وأن النماء أو الزيادة قد يكون حقيقيا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون تقديريا، قد يكون حقيقيا وقد يكون ماذا؟ تقديريا. ما المثال الأول والمثال الثاني؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهذا القيد في الزكاة مهم، وهذا القيد في الزكاة ماذا؟ مهم. بهذا القيد تخرج يعني ماذا؟ أشياء لا زكاة ماذا؟ فيها. تخرج أشياء لا زكاة ماذا؟ فيها. والزكاة في الشرع، الزكاة ماذا في الشرع؟ هي التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهة ماذا؟ مخصوصة. هذا هو تعريف الزكاة في الشرع، التعبد لله جل وعلا بإخراج جزء واجب، الجزء من المال واجب شرعا في مال معين إلى جهة ماذا؟ مخصوصة. وفقرات هذا ماذا؟ التعريف ستأتي معنا، فقرات هذا التعريف سنتكلم ماذا عليها، سنتكلم ماذا عليها بما يتعلق بالأموال. ما هي الأموال التي تخرج منها ماذا؟ الزكاة. وما هي الجهة التي تسلم إليها ماذا؟ الزكاة. هذا ما سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله، لكن هذا تعريف الزكاة في لغة العرب، وهكذا تعريف الزكاة في الشرع. وأما ما يتعلق بحكم الزكاة، ما يتعلق بحكم الزكاة، فالزكاة واجبة بالإجماع، الزكاة واجبة ماذا؟ بالإجماع. والواجب مر معنا كثيرا هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فلك أن تعبر عن الزكاة بأنها فرض، ولك أن تعبر عن الزكاة بأنها واجب، والمعنى لا يختلف عند الجمهور، المعنى لا يختلف ماذا عند الجمهور، أن الواجب والفرض معنى واحد، وهو كل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فيسمى ماذا؟ واجبا ويسمى فرضا، خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض وبين الواجب. ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا، وما ثبت بدليل ظني يسمى واجبا. والتفريق هذا لا ينبني عليه شيء، وإنما هو اصطلاح خاص للأحناف، اصطلاح خاص للأحناف، والشارع لم يفرق بين الفرض وبين الواجب، كلاهما أمر به على وجه الإلزام، كلاهما أمر به على وجه الإلزام، سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا. وأما منزلة مدى الزكاة في الإسلام، منزلة مدى الزكاة في الإسلام فهي أحد أركان الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام الخمسة. الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني الصلاة، والركن الثالث الزكاة، والركن الرابع الصيام، وقيل الحج، وهكذا الأخير وهو الحج أو الصيام. فبني الإسلام كما في حديث ابن عمر على خمسة أركان، ومنها الزكاة، على خمسة أركان ومنها ماذا؟ الزكاة. والإجماع منقول، الإجماع ماذا؟ منقول بين العلماء أن من جحد الزكاة وإن أداها، أن من جحد الزكاة وإن أداها وهو يعيش بين أهل الإسلام، ومثله لا يجهل حكم ماذا؟ الزكاة، فإنه يكفر بالإجماع، فإنه يكفر ماذا؟ بالإجماع. إذا جحد، ما معنى جحد؟ أي أنكر وجوب الزكاة، أنكر وجوب الزكاة، وهو يعيش بين أوساط أهل الإسلام ومثله لا يجهل هذا ماذا؟ الحكم، فإنه يكفر وإن أدى الزكاة، فإنه يكفر ماذا؟ وإن أدى الزكاة. والسبب أنه مكذب للآيات والأحاديث، الآمر بالزكاة مكذب للآيات. ولهذا الإجماع منقول على أن من كذب حرفا من كتاب الله عز وجل أو حديثا يعلم ماذا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، معنى ذلك أنه لم يأتي بمقتضى ماذا؟ أن محمد ماذا؟ رسول الله، وهو تصديقه فيما أخبر، وهو تصديقه ماذا؟ فيما أخبر، فهذا يكفر بالإجماع. وأما من بعد من منع ماذا؟ بخلا، هو يعتقد أنها واجبة وأن الله جل وعلا أمر بها لكنه منعها ماذا؟ بخلا، فهذا يعتبر ماذا؟ فاسقا على الصحيح ولا يكفر، هذا يعتبر فاسقا ماذا؟ على الصحيح ولا يكفر. وهذه الزكاة وهي زكاة ماذا؟ الأموال، لا تجب إلا ماذا؟ إلا في مال نام، أي في مال ينمو ويزيد، في مال ينمو ماذا؟ ويزيد. وهذا بالإجماع بين الفقهاء، وهذا بالإجماع ماذا؟ بين الفقهاء. وهذا النماء يقسمه ماذا؟ العلماء على قسمين، إما أن يكون هذا النماء حقيقي وهي ما يتعلق ماذا؟ بأموال التجارة، ما يتعلق بالزراعة إلى غير ذلك، نماء ماذا؟ حقيقي، أو ما يتعلق ببهيمة الأنعام حينما تنتج تأتي ماذا؟ بالبهائم الصغيرة إلى غير ذلك. وقد يكون النماء ماذا؟ تقديريا، فالنماء ماذا؟ الحقيقي كما في الثمار والزروع وعروض التجارة إلى غير ذلك، فهذا وهكذا في بهيمة ماذا؟ الأنعام. وأحيانا قد يكون النماء ماذا؟ تقديري، كحال ما يتعلق بمال الذهب والفضة، فإن كل إنسان عنده مال من الذهب والفضة ماذا؟ مكنوز أو مخزون، سواء كان للزواج أو للنفقة أو للبناء، فإن هذا فيه زكاة بالإجماع. والسبب أن هذا فيه نماء تقديري، أن هذا فيه نماء تقديري، أي بمعنى أنه يصلح أن يكون ناميا، يصلح أن يكون ناميا، فالنماء في ماذا؟ مقدر، فالنماء في ماذا؟ مقدر، وإن كان مدخرا، وإن كان ماذا؟ مدخرا، لا يستعمله ماذا؟ صاحبه ماذا؟ في التجارة. وهذا محل ماذا؟ إجماع. وبعض الأشياء لا نما فيها لا حقيقي ولا تقديري، لا حقيقي ماذا؟ ولا تقديري. وهذا مر معنا فيما يتعلق بالذهب المحلى، وهو الذي تتحلى به المرأة، الذهب المحلى الذي تتحلى به ماذا؟ المرأة، فهذا المال أو هذا ماذا؟ الذهب أو الفضة لا زكاة ماذا فيه على الصحيح. مر معنا الكلام على هذه ماذا؟ المسألة في دروس ماذا؟ رمضان، في دروس مراء رمضان، ومن يقول به وما يحبك القائلين، وهكذا ما يحبك القائلين بإيجاب الزكاة ماذا في البلي، وهكذا يحبك القائلين بعدم الزكاة ماذا في البلي إلى غير ذلك، هذا مر معنا في درس ماذا خاص. لكن ها هنا يمثلون على ما يتعلق بأنما قد يكون حقيقيا كما قلنا فيما يتعلق بالزروع والثمار وعروض التجارة إلى غير ذلك، وهكذا في بهيمة ماذا الأنعام، وقد يكون هذا إنما ماذا يعني تقديري، وهذا قد يكون إنما في ماذا تقديري كحال الذهب ماذا والفضة. والشيخ الآن سيشرح عليه رحمة الله فيما يتعلق به ما يتعلق بالزكاة، وما يتعلق به يعني ماذا الأقسام والشروط التي يعني تتعلق بالزكاة. قال عليه رحمة الله: تجب الزكاة، تجب ماذا الزكاة، مر معنا أن الزكاة واجبة، مر معنا أن الزكاة واجبة، وأن الواجب والفرض معنى ماذا واحد، وأن الفرض والواجب معنى ماذا واحد. قال: تجب الزكاة، وذكر أنها تجب في أصناف معينة، أي في خمسة ماذا أموال، تجب في خمسة ماذا أموال. قال: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، بهيمة ماذا الأنعام، سيأتي الكلام ماذا عليها، وهي ما يتعلق بالبقر والإبل والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة بالإجماع بشروط، شروط يعني ما يتعلق بحولان الحول، وهكذا ما يتعلق ببلوغ مدى النصاب، حولان الحول وبلوغ مدى النصاب، وكلها ستأتي مفصلة، كلها بإذن الله عز وجل تأتي مفصلة. القسم الأول مما يجب فيه مدى الزكاة من الأموال بهيمة الأنعام، بهيمة مدى الأنعام، وهي الثلاثة. قال: والخارج من الأرض، والخارج مدى من الأرض، والخارج من الأرض على قسمين كما سيأتينا، إما ما يتعلق بالزروع وإما ما يتعلق بالثمار. الذي يتعلق بالثمار وهو الذي يتعلق بالأشجار التي هي ثابتة، يقطف منها الإنسان الثمر وتبقى أصل الشجرة، هذه تسمى ثمار. وأما ما يتعلق ماذا بالزروع، وهي التي تجنى منها ماذا؟ تجنى منها الثمار، ولا تبقى هذه الأصول، ولا تبقى هذه ماذا؟ الأصول. فما لا تبقى ماذا؟ أصوله، إذا جنيت ماذا؟ الثمار ماذا منه؟ يسمى بالزروع. وما جنيت الثمار منه وتبقى ماذا؟ أصوله، هذا يسمى ماذا؟ بالثمار. عندنا ثمار وعندنا ماذا؟ زروع. هذا يتعلق بالأشجار، وهذا يتعلق ماذا؟ بغير ماذا؟ الأشجار، وكلاهما فيه الزكاة. لا في كل ما خارج ماذا؟ من الأرض. في الشيخ علي رحمه الله لما قال والخارج من الأرض، يقصد شيئين: الشيء الأول ما يتعلق بالثمار وهي التي تخرج من الأشجار، والشيء الثاني ما يتعلق بالزروع وهي التي تخرج ماذا؟ من غير ماذا؟ الأشجار. تلك تبقى يعني ماذا؟ أصولها، وهذه لا تبقى ماذا؟ أصولها. الأول يسمى ثمارا، والثاني يسمى ماذا؟ بالزروع. وليس ماذا؟ كل ما يخرج ماذا؟ من الأرض فيه زكاة. ليس كل ماذا؟ ما يخرج ماذا؟ من الأرض فيه ماذا؟ زكاة. سيأتي أن الزكاة فيما يتعلق بالزروع والثمار في أشياء معدودة ومعلومة، في أشياء ماذا؟ معدودة ومعلومة، باعتبار النصاب وباعتبار ماذا؟ الثمرة. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. قال: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان. ويقصد بالأثمان الأوراق، يعني ماذا يقصد بالأثمان؟ الذهب والفضة. يقصد بالأثمان الذهب ماذا؟ والفضة، أو ما قام مقامها في هذا الزمان، وهي الأوراق النقدية بجامع ماذا؟ بجامع مطلق الثمنية. بجامع مطلق ماذا؟ الثمنية. فإن الذهب والفضة هي أثمان المبيعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد المعنى كما يقول الإمام مالك في الأوراق أو في الجلود وأصبحت أثمانا للمبيعات، ففيها الزكاة بجامع ماذا؟ بجامع الثمنية أو مطلق ماذا؟ الثمنية. بجامع الثمنية أو مطلق ماذا؟ الثمنية. فهذا هو القسم ماذا؟ الثالث، وهي ما يتعلق بالأثمان، ويقصد بذلك النقدين الذهب ماذا؟ والفضة، أو ما يقوم مقامها بجامع الثمنية أو مطلق ماذا؟ الثمنية. قال: عروض التجارة. وعروض ماذا؟ التجارة، وهي التي تعرض للبيع والشراء، لا يريد أعيانها وإنما يريد قيمها وأثمانها، وهذه ما تسمى بعروض التجارة. فيشتري الإنسان سلعا لا يريد أعيان هذه السلع وإنما يريد الأثمان والقيم منها، هذه تسمى بعروض التجارة. ما هي شروط عروض التجارة وما هي عروض التجارة؟ كل هذا سيأتي ماذا في بابه مفصلا. الشيخ أجمل، الشيخ ماذا أجمل، وبعدها سيفصل ماذا الشيخ عليه رحمة الله ما أجمله في هذا المتن. قالوا: عروض التجارة. سميت بعروض التجارة لأنها ماذا؟ يعني ماذا؟ قابلة لي يعني للإتيان والذهاب. عروض، والعرض هو الذي يأتي ويذهب، العرض هو الذي يأتي ويذهب. في عروض التجارة ما قصد الإنسان أحيانها وإنما قصد أثمانها وقيامها. فالزكاة تكون في القيمة وتكون في الثمن كما سيأتي ماذا معنا. قال: بشروط خمسة. إذن يعني الزكاة لا تجب إلا في أشياء ماذا؟ خمسة. لا تجب إلا في أشياء ماذا؟ خمسة. الشيء الأول ما يتعلق ببهيمة الأنعام، الشيء الثاني الخارج من الأرض، الشيء الثالث الأثمان، الشيء ماذا الرابع ما يتعلق بعروض ماذا؟ التجارة. ما يتعلق بعروض ماذا؟ التجارة. إذن عندنا خمسة ماذا؟ أشياء. عندنا خمسة ماذا؟ أشياء إذا أردنا ماذا؟ البسط فيها. ما يتعلق بالذهب، الثاني الفضة، الثالث ما يتعلق بعروض التجارة، الرابع ما يتعلق ببهيمة الأنعام، الخامس فيما يتعلق بالخارج من الأرض. هذه خمسة أشياء، هذه خمسة ماذا؟ أشياء. والشيخ قال الأثمان، والأثمان هي على حالين أو على قسمين: ذهب وفضة. فتجعلها على قسمين، فلك أن تجعلها تقسيم رباعي كما ذكر الشيخ، ولك أن تجعلها على تقسيم خماسي. فتقول الأثمان يشمل الذهب والفضة، أو تقول الذهب والفضة هذان اثنان، وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض ماذا؟ التجارة. فهذه خمسة يعني أشياء تجب فيها ماذا؟ الزكاة. خمسة أشياء تجب فيها الزكاة بالإجماع، حتى عروض التجارة محل إجماع، حتى عروض التجارة محل ماذا؟ إجماع بين العلماء المتقدمين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: بشروط خمسة. بشروط ماذا؟ خمسة. ومر معنا الشرط كثيرا، وأن الشرط يلزم ماذا؟ من عدمه العدم، لكن لا يلزم من انتفاء ماذا؟ انتفاء ولا عدم لذاته، فقد يلزم وقد لا يلزم باعتبار يعني المانع والسبب، اعتبار وجود المانع والسبب مع وجود الشر يلزم من ذلك ماذا؟ يعني ماذا؟ انعدام المانع ووجود السبب مع وجود الشر يلزم من ذلك المشروط، لكن لا لذاته، لكن لوجود اقترانه بالسبب وانتفاء ماذا؟ المانع، فحينها يلزم ماذا؟ المشروط، فحينها يلزم ماذا؟ المشروط. وهكذا قد ينتفي ماذا؟ المشروط، إما لانتفاء السبب أو لوجود ماذا؟ المانع. لكن الشرط في حد ذاته فقد يتوفر معه المشروط وقد لا يتوفر معه ماذا؟ المشروط. أما باعتبار انتفائه فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا بالإجماع، إذا انتفى الشرط انتفى ماذا؟ المشروط. فقال عليه رحمة الله بشروط خمسة، بشروط ماذا؟ خمسة، أي لا تجب الزكاة إلا بشروط ماذا؟ خمسة. أول هذه الأقسام أو أول هذه ماذا؟ الشروط الإسلام. أول هذه الشروط ماذا؟ الإسلام. فالكافر سواء كان أصليا أو كان مرتدا، يعني كان مسلما ثم ارتد، كان مسلما ثم ماذا؟ ارتد. فالكافر سواء كان أصليا أو كان ماذا؟ يعني غير أصلي وهو المسلم الذي ارتد، فهذا لا تجب عليه الزكاة، ولو أخرج ماذا؟ الزكاة ما تقبل منه. ولو أخرج الزكاة تقربا إلى الله جل وعلا قبل إسلامه لا تقبل منه هذه ماذا؟ الزكاة، على أن الزكاة يعني عبادة، على أن الزكاة ماذا؟ عبادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ماذا؟ أول ما تدعوهم ماذا إليه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم خمس صلوات، وهكذا ذكر باقي أركان الإسلام، باقي أركان الإسلام. فالشرط يعني ماذا؟ الإسلام شرط فيما يتعلق بصحة ماذا؟ عبادة الزكاة، وشرط فيما يتعلق بإيجاب عبادة ماذا؟ الزكاة، عبادة ماذا؟ الزكاة. قد يقول قائل ما يتعلق بالكافر، طيب إذا أسلم وكانت عنده أموال، إذا أسلم وكانت عنده ماذا؟ أموال، ما أدى زكاتها 30 سنة 40 سنة، هل يجب عليه أن يؤدي زكاة هذه السنين التي مضت وهو على الكفر؟ نقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ماذا؟ ما قبله، الإسلام يجب ماذا؟ ما قبله. طيب إذا مات الإنسان هذا على الكفر سواء كان الكفر أصليا أو كان بعد ردة، فهل يحاسب على أصل الكفر مع المحاسبة على هذه الأموال الذي لم يؤدي زكاتها؟ نقول نعم، نقول ماذا؟ نعم. وهذا ما يتعلق مبحث عند العلماء بفروع ماذا؟ الشريعة، هل يعني ماذا يخاطب الكفار بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بالإجماع بأصول الشريعة لو هو ماذا؟ الإسلام. نقول نعم على الصحيح، الإنسان هذا الكافر يخاطب بأصول الشريعة بالإجماع، أي يخاطب بالإسلام هذا بالإجماع، وهل يخاطب بفروع الشريعة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن مخاطب بفروع الشريعة. قد يقول قائل طيب إذا أسلم لا يؤدي الزكاة، وإذا كان في حال الكفر إذا أدى ما تقبل منه، ما الثمرة؟ قالوا يحاسب عليه باعتبار الآخرة، يحاسب عليه باعتبار الآخرة، فيحاسب على أصل الإسلام الذي تركه، ويحاسب على هذه الزكاة، كان عنده أموال تبلغ النصاب ويحول عليها الحول ثم لا يؤدي الزكاة بعد إسلامه، فإنه يحاسب على أصل الكفر ويحاسب على هذا ماذا؟ الفرع، على قولنا أصل فرع، على هذا الفرع هو ماذا؟ الزكاة التي لم يؤديها، الزكاة التي ماذا؟ لم يؤديها. إذن الشرط الأول من شروط إيجاب ماذا؟ الزكاة أن يكون المؤدي مسلما، أن يكون المؤدي ماذا؟ مسلما. وتأمل في قول الشيخ عليه رحمة الله لما قال الإسلام، وما ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأن يكون هذا ماذا؟ المسلم عاقلا بالغا، هذه مسألة مهمة سأتي في اللفظة الذي بعدها من كلام الشيخ فيما بعد، لكن الشيخ عليه رحمة الله لما ذكر أن من شروط إيجاب الزكاة الإسلام لم يذكر إلا هذا الشرط، وذكر ما يتعلق بالحرية، حرية سيأتي الكلام عليها، لكن لم يذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بشرط البلوغ، وهكذا فيما يتعلق بكذلك البلوغ ماذا؟ ما يتعلق بالتكليف وهو العقل والبلوغ، لم يذكر هذا الأمر، ولم يذكر فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة، واضح؟ لم يذكر ما يتعلق بالذكورة والأنوثة، ولم يذكر ما يتعلق بالبلوغ ماذا؟ والعقل، دل ذلك على أنه ليس من شروط إيجاب الزكاة أن يكون الإنسان بالغا عاقلا ذكرا أو أنثى، الشرط مسلم، الشرط أن يكون مسلما. لماذا؟ قال جمهور العلماء لأن الزكاة من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، الزكاة من خطاب الوضع لا من خطاب ماذا؟ التكليف. معنى ذلك أن خطاب الوضع يتعلق ماذا؟ بالسبب، حصل السبب ألا هو وجود المال مع حولان ماذا؟ الحول، بلوغ النصاب مع حولان الحول، يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي ولا ينظر إلى المؤدي، وإنما ينظر ماذا؟ إلى المال. هل بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ فيجب على أولياء الأيتام أو هم الصغار وعلى أولياء المجانين إخراج الزكاة في قول جمهور ماذا العلماء، خلافا للأحناف الذين غلبوا جانب ماذا يعني ماذا التكليف في باب الزكاة، غلبوا جانب ماذا التكليف، فقالوا لا يجب عليهم ماذا الزكاة، لا تجب الزكاة إلا على المكلف. لماذا؟ قالوا لأن من خطاب التكليف لا من خطاب ماذا الوضع، والراجح ما قاله الجمهور، والدليل على ذلك إجماع الصحابة، والدليل على ذلك إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استأتي الآثار، استأتي ماذا الآثار في الفقرة الذي بعدها، أي بمعنى أن الزكاة تجب على الصغير وتجب على المجنون، تجب على الذكر وتجب على ماذا الأنثى، والعبرة بوجود المال بالغا للنصاب وحال عليه ماذا الحول، فيجب ماذا أن تؤدى منه ماذا الزكاة، تخرج منه ماذا الزكاة. إذن الشيخ عليه رحمة الله شرط ماذا الإسلام فقط، شرط ماذا الإسلام، أخرج بالإسلام كما قلنا الكافر سواء كان أصليا أو كان مرتدا، فهذا لا تجب عليه الصلاة إلا الزكاة، أي من حيث الأداء لا تجب عليه الزكاة من حيث ماذا الأداء، وإلا فلا شك أنه مكلف بها. أنا نقول تؤديها وأنت كافر لا تقبل ماذا منك، تؤديها وأنت كافر لا تقبل ماذا منك، وإذا أسلم لا تطالب بما مضى ماذا من السنوات في تأدية ماذا الزكاة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله والحرية، الشرط الثاني من شروط يعني إيجاب الزكاة أن يكون صاحب المال حرا. لماذا؟ ماذا أخرج؟ أخرج المملوك، أخرج المملوك من الذكور والإناث، والسبب في ذلك أن المملوك عند العلماء لا يملك، أن المملوك عند العلماء لا يملك ماذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له ماذا مال فماله للذي باعه، أي للسيد، يبقى يذهب العبد ويبقى المال للسيد، يذهب العبد ويبقى المال ماذا للسيد، العبد لا يملك، العبد لا يملك، ولهذا لا تجب عليه ماذا الزكاة، العبد لا يملك ولهذا لا تجب عليه ماذا الزكاة. إذن من شروط إيجاب الزكاة أن تؤدى من الحر لا من ماذا المملوك، أما المملوك فلا يملك ماذا شيء، المملوك هو في معناه مال أصلا، أصل المملوك مال، لمن؟ مال لسيده، ولهذا يجوز وقفه ويجوز ماذا بيعه ويجوز ماذا شراءه، فالمملوك من قسم الأموال لا من قسم ماذا لا من قسم يعني ماذا الأحرار، لا من قسم ماذا الأحرار، فهذا المملوك هو في أصل ذاته مال، وفي أصله في أصل ذاته ماذا مال، ولهذا ذكر العلماء خلافا فيما يتعلق لو قتل ماذا المملوك هل فيه الدية أو فيه القيمة، هل فيه الدية أو فيه ماذا القيمة، فقالوا هذا يتردد ما بين الأموال وما بين الأحرار، يتردد ما بين الأموال، فإذا نظرت إليه باعتبار أنه يوقف ويباع ويشترى وكذلك يعني ينادى عليه في الأسواق أشبه بالأموال، وإذا نظرت إليه باعتبار أنه يصلي وهكذا يصوم وهكذا يتزوج وهكذا يطلق فهو باعتبار ماذا الأحرار. قال فالحكم يعني بين هذا الآن هو فرع يعني يتردد بين أصلين، فهل يلحق بالأموال فيكون ماذا من قسم أحكام الأموال، أو يتعلق بالأحرار فيكون من قسم ماذا الأحرار تلزمه ماذا أحكام الأحرار. قالوا قد فصل في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له ماذا مال فماله للذي باعه، فماله للذي باعه، فعلى هذا إذا قتل عند جمهور العلماء إذا قتل هذا ماذا المملوك ما فيه إلا القيمة، ما فيه إلا القيمة ليس فيه ماذا الدية، أشبه ماذا بالأموال المتلفة، أشبه بالأموال المتلفة، كم قيمة هذا ماذا العبد يقوم عندها الخبرة، يقولون قيمة هذا العبد أكثر من 100 من الإبل، قد تفوق يعني دية ماذا الحر، يقول تدفع تدفع ماذا، وهكذا قد يكون العبد يعدل 50 من ماذا من الجمال، من قيمة ماذا الجمال، فتدفع نصف ماذا القيمة، تدفع نصف ماذا القيمة إلى آخره. قال عليه رحمة الله والحرية، قال وملك النصاب، لابد أن يكون الإنسان مالكا للنصاب، ملك ماذا النصاب، هذه ماذا من أسباب إيجاب الزكاة، من أسباب إيجاب ماذا الزكاة، فإن الزكاة لها سبب إيجاب ولها شرط ماذا إيجاب، سبب إيجاب الزكاة بلوغ ماذا النصاب، سبب إيجاب الزكاة بلوغ ماذا النصاب، وشرط يعني ماذا إيجاب الزكاة حولان الحول، وشرط إيجاب الزكاة أو إخراج مادة الزكاة حولان الحول. وهذه مسألة مرت معنا، هذه مسألة ماذا مرت معنا. فلو أدى الإنسان الزكاة قبل بلوغ النصاب وقبل حولان الحول، أي قبل سبب الوجوب وقبل شرط ماذا الوجوب، أراد الإنسان أن يؤدي زكاة مال لم يتحقق فيه سبب الوجوب وهو النصاب، ولم يتحقق فيه شرط ماذا الوجوب ألا وهو حولان الحول، فإنه إذا أخرج مالا فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة، لأن هذه تأدية عبادة قبل سببها وشرطها، قبل سبب إيجابها وشرط ماذا إيجابها، كحال إنسان يكفر عن يمينه قبل الحلف وقبل الحنف، قبل الحلف وقبل ماذا الحنف، فهذا أدى كفارة قبل سبب الإيجاب وقبل شرط ماذا الإيجاب، فإن هذا التكفير لا معنى ماذا له. تأتي المسألة الثانية، إذا بلغ ماذا النصاب، بلغ ماذا النصاب وقبل حولان الحول أراد أن يؤدي الزكاة، نقول لا حرج، فإنه قد تحقق السبب، سبب إيجاب الزكاة، وإن لم يتحقق الشرط وهو حولان الزكاة فلا حرج أن الإنسان يؤديها بعد السبب وقبل الشرط، كما أن الإنسان يكفر بعد السبب أي بعد الحلف وقبل ماذا الحنف، وهذا لا حرج ماذا فيه. والمسألة الثالثة، إذا تحقق السبب والشرط أي بلغ النصاب وحال الحول، فهذا بالإجماع لا حرج فيه، هذا بالإجماع أدى ماذا الزكاة، وجبت عليه ماذا الزكاة، لأنه تحقق فيها الأمران، سبب الوجوب هو بلوغ النصاب وشرط الوجوب هو حولان ماذا الحول، فيجب عليه حينها أن يؤدي ماذا الزكاة، يجب عليه حينها. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب أيضا، هذه قاعدة ذكرها ماذا ابن رجب عليه رحمة الله، وسيذكرها أيضا العلامة ماذا السعدي عليه رحمة الله، فقال عليه رحمة الله وملك النصاب، والنصاب في كل مال بحسب كما سيأتينا، نصاب البقر شيء، ونصاب الإبل شيء، نصاب الغنم شيء، نصاب النقدين شيء، نصاب ماذا الزروع ماذا شيء، هذا سيأتي بإذن الله عز وجل في باب الأنصبة، لكل مال نصاب معلوم، لكل مال نصاب ماذا معلوم، سيأتي ماذا الكلام عليه. ثم قال عليه رحمة الله وتمام الملك، وتمام ماذا الملك، تمام الملك أي بمعنى أن يستقر ماذا ملك الإنسان لهذا المال، استقرار ملك الإنسان لهذا ماذا المال، تمام الملك أي أن يكون الملك تاما مستقرا. ماذا يريد بهذه المسألة؟ يريد بهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بأن المال قد يكون مثلا على سبيل المثال تاما وقد يكون غير تام، قد يكون مستقرا وقد يكون ماذا غير مستقر، أي بمعنى قد يكون آية للسقوط، قد يكون آية ماذا للسقوط. ما معنى هذه المسألة؟ يعني هذه المسألة ذكروا لها ثلاث ماذا من الصور، مثاله على سبيل المثال إنسان عنده بيت، إنسان عنده ماذا بيت، فأجر بيته ماذا سنة أو سنتين، أجر بيته سنة ماذا أو سنتين، حين المعاقدة، حين المعاقدة على تأجير ماذا البيت انعقد ماذا نصاب الزكاة، كأن يؤجر مثلا على سبيل المثال في السنة بمليون أو في السنتين باثنين ماذا مليون، إلى غير ذلك من هذه ماذا الأمثال التي تذكر في مثل هذا ماذا المقام. فعند المعاقدة على تأجير ماذا البيت تحقق عند العلماء الآن ماذا نصاب الزكاة، نصاب ماذا الزكاة، وحولان الزكاة لابد أن يحول عليه ماذا حول كامل، وهي السنة يحول عليه حول ماذا كامل وهو ماذا الزكاة. فهذا الإنسان قد يعطى المال مقدما، مال الإيجاب يعني المليون مقدما، أو قد يعطاه مؤخرا أي في آخر ماذا السنة، فهو على حالين، فهو ماذا على حالين، فهذا إنسان أعطي المال مقدما، ماذا تحقق في الزكاة الآن؟ تحقق في الزكاة النصاب، تحقق في الزكاة ماذا؟ النصاب، وهو ما يتعلق بسبب إيجاب الزكاة، سبب ماذا إيجاب الزكاة، إلى الآن لا يجب عليه، إلى الآن لا يجب عليه، لكن هل يعني يصلح الإنسان أن يزكي الآن؟ نقول لا حرج، لا حرج أن يقدم ماذا الزكاة، لأنه قد تحقق النصاب، يعني كأن يكون النصاب مليون، كأن يكون النصاب ماذا؟ مليون. فإذا أراد أن يقدم الزكاة نقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج ماذا عليه، لا حرج ماذا عليه. ولهذا يقول العلماء أن هذا ماذا المال غير تام، من شرط ماذا المال الذي يزكى أن يكون الملك ماذا تام مستقر. ما معنى تام مستقر؟ أي بمعنى سبحان الله أنت الآن عندك ماذا مليون، ففي أثناء السنة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث قد ينهدم ماذا البيت، قد ينهدم ماذا البيت الذي ماذا أجرته، ماذا يحصل إذا انهدم البيت الذي أجرته؟ تنفسخ ماذا الإيجار، إذن المال هذا آية ماذا للسقوط، هذا المال آية ماذا للسقوط، إذن من يعني من تمام إيجاب ماذا الزكاة أن يكون المال تاما، من يعني ماذا من شروط إيجاب الزكاة أن يكون المال تاما، أي ما هو معرض للسقوط، ما هو معرض للرجوع إلى غير ذلك. فعلى هذا يعني يأتي هذا المعنى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يقول في مثل هذه الصورة في باب الإيجارات، بمجرد المعاقدة ويستلم الإنسان المال ماذا مقدما، فهذا أشبه ما يكون بغط يعني غط يعني بما يشبه ماذا غط ماذا الزرع، والثمار إذا قطفها الإنسان يؤدي زكاتها ماذا مباشرة. فيقول شيخ الإسلام في مثل هذه الصورة بلغ النصاب ويجب عليك أن تؤدي الآن، تشبيها بماذا؟ قال تشبيها بالثمار إذا جناها الإنسان، تشبيها بالثمار إذا جناها ماذا الإنسان. والقول الثاني للعلماء أنه لا يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة إلا بعد حوالان الحول، أي في آخر السنة، وإن قبض المال ماذا مقدما، وإن قبض المال ماذا مقدما. إذن هذا مال مملوك لهذا ماذا الإنسان، ولكن هذا المال ماذا هذا الملك غير تام وغير ماذا مستقر. ومن شروط إيجاب الزكاة في المال أن يكون مالا مستقرا تاما. متى يؤدي هذه مال الزكاة؟ يؤديها بعد حوالان الحول. هذا الإنسان إما أن يستلم مقدما، وإما أن يستلم ماذا مؤخرا، إما أن يستلم مقدما. طيب هذا الإنسان استلم مقدما الآن، فاستعمل هذه الأموال قبل حوالان الحول، فجاء آخر الحول، هل تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه الزكاة؟ آخر الحول جاء المليون ما في ماذا مليون، هل تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، لأن من شرطها حوالان الحول، بلغ النصاب الآن لكن لم يحول عليها ماذا الحول. فلو استعملها قبل حوالان الحول ليس عليه ماذا شيء لو استعملها. أو الصورة الثانية قد يكون ما أخذ المال مقدما، وإنما سيأخذ المال ماذا مؤخرا، وإنما سيأخذ المال مؤخرا، متى؟ بعد يعني انتهاء السنة، بعد انتهاء هذه السنة. فإذا انتهت السنة ماذا حصل للمال في أثناء العقد؟ ماذا حصل؟ تحقق ماذا شرط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب، وعند حوالان الحول لما استلم المال ماذا تحقق؟ شرط ماذا وجوب الزكاة، ذاك سبب وجوب الزكاة وذاك شرط وجوب ماذا الزكاة. فانعقاد الحول إنما يكون بالتعاقد، عند التعاقد ينعقد ماذا وجوب النصاب، ينعقد سبب ماذا وجوب النصاب، وحوالان الحول ينعقد به ماذا شرط وجوب ماذا الزكاة. فإذا حال الحول وسلم المال عند حوالان الحول يجب عليه مباشرة أن يؤدي الزكاة، أما قبلها فإن من عقد في حقه ماذا وجوب النصاب لا وجوب ماذا يعني ماذا سبب وجوب ماذا سبب وجوب الزكاة لا شرط وجوب ماذا الزكاة. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في باب المضاربة، يعني تعطي إنسان مالا، أنت منك المال وهذا عليه ماذا العمل، سمى عند العلماء هذه مضاربة، تعطيه المال يتاجر فيه على حسب ما اتفقتم، إما في اللحم وإما في السمك وإما في الثياب إلى غير ذلك مما يعني يحصل به ماذا الاتفاق، فتعطيه مالا عليه العمل وأنت عليك ماذا المال، فيحصل أن هذا الإنسان يربح ماذا مالا، يربح ماذا مالا، أي هذا ماذا المضارب هو العامل يربح ماذا مالا. من المعلوم أن هذا ماذا يقول المضارب، أن هذا المضارب هو الذي أخذ ماذا المال يضارب ماذا به، لا يعني ماذا لا يملك ماذا المال إلا ماذا لا يملك الربح. يعني مثلا على سبيل المثال أعطيت 10,000 سعودي ثم بعد ذلك تاجر فيها فحصل فوق 10,000 واتفقتم على أن ماذا أن الربح مناصفة، كم سيكون له؟ 5,000، ولصاحب أصل المال ماذا 5,000. الآن في ملكي 5,000، هذا الملك هل هو مستقر تام أو غير مستقر؟ ليس مستقر. لماذا؟ لأن استقرار المال متى يكون؟ بعد المقاسمة ويحوز ماله، أما قبل المقاسمة فإنه لو حصلت خسارة، يعني مثلا على سبيل المثال أعطيت ماذا 10,000 ريال في الشهر الأول، يعني حصلت له أرباح قدر يعني 10,000 فوق 10,000 نصيبه 5 ولصاحب المال ماذا 5، هذه الأرباح تعتبر ماذا قبل القسمة وقائي ماذا تعتبر وقائي للمال. مثلا الشهر الثاني تاجر فخسر 10,000 ريال، رجع إلى أي شيء؟ إلى العشرة الأولى. إذن ما في شيء، يعني العشر الربح هذا يكون يغطي ماذا يغطي أصل المال، يسدد به أصل ماذا المال ووقاية ماذا لي المال. إذن متى يتملك ماذا المضارب وهو العامل المال؟ إذا حصلت ماذا القسمة وحازة، أما قبل القسمة والحيازة فما لم ينعقد في حق ماذا سبب وجوب الزكاة. لماذا؟ لأنه آية للسقوط 5,000 هذه قد تكون فيها زكاة، انعقد ماذا سبب ماذا الإيجاب، لكن هذا الملك ماذا ملك قاصر، ملك ماذا غير تام. أما الخمسة الأخرى التي هي ماذا تبع من صاحب المال، فهي تضاف إلى من تضاف إلى ماله، تضاف ماذا؟ إلى ماله، أي إلى أصل المال، فيفرق بين مالك المال وبين المضارب. المضارب المال في حقه ماذا؟ لم يكن ماذا؟ مستقرا، ولم يكن ماذا؟ تاما. أما الخمسة التي حصلت في حق ماذا؟ صاحب ماذا؟ المال، فهي تام مستقرة، فتضاف إلى أصل المال. فماذا عليه الآن؟ نقول أصبح عندك الآن 15,000، فانعقد ماذا؟ نصابها، انعقد ماذا؟ نصاب. إذا حال عليها الحول تؤدي ماذا؟ الزكاة. أما هذا المضارب وهو ماذا؟ العامل، فلا تجب عليه ماذا؟ الزكاة، لأن المال الذي ما زال ماذا؟ في المشاركة لم يقسم بعد، فهو آيل ماذا؟ لي السقوط. إلى الآن ما يجب عليه شيء، إلى الآن لا يجب عليه شيء، وإن حال الحول، وإن حال عليها ماذا؟ الحول. لماذا؟ لأنها آيل ماذا؟ لي السقوط. ما معنى آيل السقوط؟ لو حصلت خسارة على هذا ماذا؟ المال تؤخذ ماذا؟ من الأرباح. لو حصلت خسارة على أصل المال تسدد من الأرباح قبل القسمة. هذه شروط المضاربة. الصورة ماذا؟ الثالثة فيما يتعلق بالمكاتب. المكاتب عندك عبد، عندك ماذا؟ عبد. هذا العبد أراد المكاتبة، كاتبته، أي بعته من نفسه، بعته ماذا؟ من نفسه. تبيع مالك لمالك، تبيع مالك لمالك، أي بعت العبد من نفسه، فتقول تأتيني بمليون خلال سنة، ثم بعد ذلك أنت ماذا؟ حر. فهذا يجتهد فيجمع ماذا؟ مالا يبلغ ماذا؟ النصاب، يبلغ ماذا؟ النصاب، ولكنه إلى الآن ما استطاع ماذا؟ أن يسدد ماذا؟ يسدد المال الذي عليه. كان يشترط عليه مثلا على سنتين مليون، إلى الآن عنده نحو 700 إلى 800، إلى الآن ما وفى ماذا؟ الذي عليه. هذا المال باعتباره ليس ماذا؟ ملكا تاما له، ليس ملكا ماذا؟ تاما له. أي للسقوط، متى يقول إلى السقوط؟ إذا قال عجزت. ما إذا قال عجزت ماذا يحصل له؟ يرجع هو وماله إلى ملك السيد، يرجع هو والمال إلى ملك ماذا؟ السيد. وإن كان بلغ النصاب، وإن كان حال عليه الحول، لكنه مال لم يكن تاما، ولم يكن ماذا؟ مستقرا. إذا من شروط يعني إيجاب الزكاة أن يكون المال ماذا؟ تاما. من شروط الزكاة أن يكون المال تاما مستقرا، أن يكون المال تاما مستقرا، أي يملك الإنسان ويستطيع ماذا؟ أن يتصرف ماذا فيه، ولا يؤول ماذا؟ إلى السقوط. هذا شرط عن الفقهاء. ثم ذكر عليه رحمة الله قال والحول، أي من شروط إيجاب الزكاة حولان الحول، النصاب سبب للإيجاب، وحولان الحول شرط للإيجاب، شرط ماذا؟ لإيجاب الزكاة. وحولان الحول في بعض الأموال لا في كل الأموال، ولهذا الأموال أقسام، الأموال ماذا؟ أقسام. من هذه الأموال ما يسمى بالمعشرات، فهذه الزكاة تؤدى ماذا؟ عند يعني جناء الثمار، وقت ماذا؟ الثمار. فهذه ليس لها ماذا؟ حولان حول، أي بمعنى لما يجنى الإنسان الثمار يؤدي مباشرة ولا ينتظر ماذا؟ الحول. هذه أيضا من الأموال. من الأموال التي لا يشترط أيضا لها حولان الحول، وهي نتاج البهيمة. إنسان عنده مثلا على سبيل المثال 40 من الشياة، كم فيها إذا حال عليها الحول؟ فيها شاة، فيها ماذا؟ شاة. قبل حولان الحول سبحان الله كل واحدة من هذه الأغنام الإناث ولدت 3، إلا واحدة فولدت 4 قبل حولان الحول بشهر. فحال الحول وهذا الإنسان عنده ماذا؟ 21 و100، عنده ماذا؟ 21 ماذا؟ و100، 121 كم تكون فيها؟ شاتان الآن، لأنه إلى 120 ما زالت شاة، هذه تعتبر وغص. من 120 إلى 40 هذه ماذا؟ وغص، ما فيها إلا ماذا؟ إلا الشاة. فإذا جاوزت 20 أصبحت ماذا؟ 21، 121 أصبحت فيها ماذا؟ شاتان. فقبل حولان الحول أنتجت كل واحدة من هذه ماذا؟ الإناث 3، إلا واحدة فأنتجت ماذا؟ 4. كم سيكون العدد؟ 121. كم سيكون فيها؟ شاتين. مع أن هذه الصغار الآن هل حال عليها؟ هل يعني ماذا حال عليها الحول؟ هذه الصغار الآن، الآن 40 حال عليها الحول ما في إشكال، لكن باقي هذه التي هي ماذا؟ الزيادة على 40 إلى 121 ما حال عليها الحول، ما حال عليها إلا شهر. فقالوا هذه تبع لأمهاتها، إذن هذه من المستثنيات. إذن حولان الحول إنما يشترط يعني ماذا؟ لا يشترط في المعشرات، هذا أمر. الأمر الثاني لا يشترط في نتاج البهائم. الأمر الثالث لا يشترط في ماذا؟ في أرباح التجارات. يعني مثال على سبيل المثال إنسان عنده أرض عارضها ماذا؟ للبيع، يريد يترى يعني يستفيد منها، يبيع أرضه ثم يشتري أرضا، يريد ماذا؟ التجارة في الأراضي. فعنده أرض يعني تعدل 100,000، تعدل 100,000، وهذا 100,000 يبلغ ماذا؟ النصاب، تبلغ ماذا؟ النصاب. قبل حولان الحول بشهر، أصبحت تعدل 200,000، أصبحت تعدل 200,000. الآن المئة الأخرى ما حال عليها الحول، المئة الأولى حال عليها الحول تماما، أما المئة الثانية فلم يحول عليها الحول، ما بقي لها إلا شهر، لم تدخل في الحول إلا ماذا بمقدار شهر، فهذه تعتبر ماذا من أرباح التجارة فهي تضم. ولهذا سبحان الله في عروض التجارة لما يحصل الإنسان ما عنده ماذا من العروض التي تباع ماذا وتشترى، يحصل ما عنده بعض الأشياء ربما دخلت قبل يومين 3 أيام، فلا يشترط لها حولان الحول. إذن نتائج التجارة يتبع ماذا؟ يتبع الأصل، نتائج التجارة يتبع الأصل، كما أن نتائج ماذا البهائم يتبع ماذا الأصل، ولا يشترط لها حولان الحول. إذن عندنا كم؟ عندنا 3 أو 4 ماذا أشياء لا يشترط لها حولان الحول. الأول المعشرات، والثاني نتائج البهائم، والثالث عروض ماذا التجارة، أرباح ماذا التجارة، فإنها تتبع ماذا الأصل ولا يشترط لها حولان الحول. قد يقول قائل ندري على هذا المسألة أنه لا يشترط لها ماذا الحول، مع أن حديث عائشة وحديث علي جمع سيأتي أحاديث في الباب جمع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من شرط المال، أن من شرط ماذا المال عموما حولان الحول. نقول هذا عموم دخله التخصيص، التخصيص الأول فيما يتعلق بالمعشرات يأتي الأحاديث، والتخصيص الثاني فيما يتعلق بنتائج التجارة وأرباح التجارة، وهكذا فيما يتعلق بنتائج ماذا البهائم، نقول يعني ماذا الإجماع العملي. ما هو الإجماع العملي؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجمع ماذا الزكاة فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، وما يتعلق كذلك فيما يتعلق بالتجارات. ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرف واحد متى نتجت هذه، فيأتي يعني الساعي فيجمع الكل صغار وكبار، يجمع الكل صغار وكبار من دون اعتراض، معنى أن هذا إجماع، معنى أن هذا ماذا إجماع، أنه لا ينظر إلى كل واحدة هل هذه حال عليها الحول أو لم يحل عليها. وهكذا أيضا المالك يقول لا هذه ما حال عليها الحول، وهذه حال عليها الحول، وهذه بقي لها 3 أشهر إلى غير ذلك، ما كانوا يذكرون هذا الأمر. ولهذا مذهب جماهير العلماء بل شبه إجماع عملي أن نتاج البهائم وهكذا أيضا أرباح التجارات تضم إلى الأصل وإن لم يحل عليها ماذا الحول، وإن لم يحل عليها ماذا الحول. فالشيخ عليه رحمة الله لما ذكر من شروط الزكاة حولان الحول، هذا عام مخصوص، هذا عام ماذا مخصوص، أي حولان الحول فيما يتعلق ماذا بأصل الأموال، يتعلق بأصل الأموال ماذا التجارة، ما يتعلق بأصل الأموال ماذا البهائم إلى غير ذلك، وهكذا في باقي ماذا الأموال. لكن النتاج والأرباح هذه تدخل بالإجماع، هذه تدخل بالإجماع، وقيل أن هذا مذهب جماهير العلماء، وهو الواقع العملي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله من كلام الشيخ عليه رحمة الله يتكلم على إيجاب الزكاة في أموال الأطفال أو الصبي وهكذا المجنون إلى غير ذلك، سيذكر ماذا الآثار الدالة على هذا المعنى، وهو مذهب جماهير العلماء.